فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت المرأة فرعون قرة عين وهم لا يشعرون وأوحينا فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين قالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوا أصبح فؤاد أم موسى فارغا

فعدوان علي والله على ما نقول وكيل. سقى الله العظيم.